بالهواء. Yeah.

Thank you. أتجر Thank you. خبير بما تعملون. أصحاب النار هو الله الذي لا هو الله هو الله هو الله الخالق البارئ المصور يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زولت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا Thank you.

لمن شاء بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله.